باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، وقول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. نعم، أولا لابد أن نعلم من الخوارج. الخوارج جمع خارجة، وخارجة بالنسبة للمذكر صيغة مبالغة، فالتاو فيها للمبالغة، مثل علامة. وأصلهم الذين يخرجون على الإسلام أو على أئمة الإسلام، يعني على الإسلام على أحكامه أو على أئمته. وأول ما برزت هذه الفئة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قسم الغنائم، فقال بعضهم: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فخرج على الشرع. هذا هو الأصل. ثم تطورت فيهم الحال إلى أن خرجوا بالخروج المسلح، خروج المسلح في زمن عثمان رضي الله عنه حتى قتلوه، وثم في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وما زال مذهبهم إلى يومنا هذا. ومن أبرز مميزات هذا المذهب جواز الخروج على الأئمة، على أئمة يعني الذين ولاهم الله أمر المسلمين. والثاني أنهم يكفرون بالكبيرة لتشددهم وتعنتهم، يرون أنهم أن من فعل كبيرة من الكبائر فهو كافر مخلد في النار، ويستبيحون بذلك دمه وماله وأهله، فهم من شرار خلق الله والعياذ بالله. ولكن أقول: بعد إقامة الحجة عليهم، بعد إقامة الحجة، وذلك لأنه لا يمكن أن نحكم على شخص بالكفر إلا بعد إقامة الحجة. وهل المراد من إقامة الحجة إبلاغ الحجة أو الإبلاغ مع الفهم؟ الصواب الثاني، الإبلاغ مع الفهم، لأن من بلغته الحجة بغير فهم فإنها لم تقم عليه الحجة في الحقيقة، لقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فلا بد من فهم الحجة. أما أن تأتي إلى رجل أعجم وتقرأ عليه الحجة باللسان العربي ثم تقول بلغت، فهذا لا صح، هذا لا صح. فإذا بلغت الحجة من يفهمها ويعرف معناها فقد قامت عليه الحجة، وحينئذ يعامل بما تقتضيه مخالفته. إن خالف في أصل الإسلام فهو كافر، إن خالف في شيء من فروع الإسلام فعلى ما تقتضيه هذه المخالفة. ثم استدل المؤلف بقوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني ما كان الله ليقضي بضلال قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هداهم يعني أعلمهم، فهي هداية علم، حتى يبين لهم ما يتقون. يبين يعني يوضح ما يتقونه من الكفر أو المعاصي. وكذلك قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. هذه إقامة الحجة. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، هذه مخالفة الحجة. ففي الآية في الجملة الأولى منها إيش؟ إقامة الحجة، وفي الثانية مخالفة الحجة. فإذا بعث في أمها رسولا ثم ظلموا ولم يتبعوا هذا الرسول، حينئذ استحقوا الهلاك. وكذلك عموم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وما أشبهها من العمومات، كلها تدل على أن من جهل الحق فإنه لا يؤاخذ به. ولكن قد يؤاخذ الإنسان إذا كان منه نوع تفريط، إذا كان منه نوع تفريط، مثل أن يقال له هذا كفر مثلا ولا يبحث، فهذا قد يقال إنه فرط، ويكون حينئذ غير معذور، مثل ما يفعله الآن عباد القبور في والذين يذبحون لها وينذرون لها في البلاد الإسلامية، هم يقول نحن مسلمون ويجهلون أن هذا كفر وشرك، لكن إذا كان قد بلغهم بأن هذا كفر وشرك ولكن قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثار مهتدون، فهؤلاء قد قامت عليهم الحجة. أما إذا كان لم يبلغهم وكانوا في ظلام دامس ولم يصل إليهم حق، فهؤلاء معذورون، إذا ماتوا يموتون على الإسلام الذي تبنوه. وأما من كان لا يعرف عن الإسلام شيئا وهو لا ينتسب للإسلام وهو كافر لكن ما بلغه شيء، فأصح الأقوال في هؤلاء أنهم يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون يوم القيامة، فإن أطاعوا فهم من أهل الجنة وإن عصوا فهم من أهل النار. ولا يقال إنه كيف يكون هناك تكليف في الدار الآخرة، لأن التكليف في الدار الآخرة قد وقع بنص القرآن، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تراقم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فالأحوال إذن على النحو التالي: أولا من لم تبلغه الحجة أصلا ولم يكن على دين الإسلام، فما الحكم فيه؟ يمتحن يوم القيامة. الثاني من ينتسب إلى الإسلام ويقول إنه مسلم ولكن يفعل ما يكون شركا دون أن ينبه على ذلك ودون أن يطرأ على باله أن هذا من الشرك، فهذا معفو عنه ولا يدخله شركه في النار ولا يخرجه من الإسلام لأنه لم تقم عليه الحجة. الثالث من قامت عليه الحجة، من ينتسب إلى الإسلام ويفعل ما هو شرك وقامت عليه الحجة ولكنه أصر وقال إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، فهذا كافر، كافر وإن انتسب إلى الإسلام، لأنه بين له أن هذا كفر وأن هذا شرك لكنه أصر وعاند. الرابع من لم يبلغه الحق على وجه يطمئن إليه، سمع بأن هذا كفر ولكنه سمعه من أناس لا يثق بهم كما يثق بشيوخه الذين يبيحون له هذا الشيء، فهذا نقول إنه تحت الخطر. لماذا؟ لأن منه نوع تقصير وتفريط، وكان واجب عليه لما قيل له إن هذا من الشرك وإن كان الذي قال له هذا الكلام ليس في نفسه ثقة منه كثقته بمشائخ، فإنه يجب عليه أن يبحث، فإذا لم يبحث فهو على خطر، خطر عظيم، وأنا أتوقف فيه هل يحكم بكفره أو لا، نظرا لما عنده من الشبهة. وهذا بخلاف الذي قبله الذي عاند وقال نعم لكن أنا لا أتبع إلا شيوخي أو إلا آبائي أو ما أشبه ذلك. بقي قسم الخامس الذي قامت عليه الحجة وفهمها لكن أصر على الكفر الصريح لا تأويلا منه ولا اعتقادا بأن غيره هو الحق أو ما أشبه ذلك، فهذا حكمه إيش؟ أنه كافر، ما في إشكال، كافر مباح الدم والمال. نعم. ثم قال المؤلف: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يراهم شرار خلق الله، يراهم أي يرى الخوارج شرار خلق الله. لماذا؟ قال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، يعني الآيات التي فيها الوعيد نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين فكفروا المؤمنين بناء على تأويلهم الفاسد حيث أنزلوها على عصاة المؤمنين. نعم. حدثنا عمر بن حفص. ما ذكر لها أمثلة من هذا في الشرح؟ أما الخوارج قل يا شيخ نقرأ. نعم. يقول قال في الشرح: أما الخوارج فهم جمع خارج أي طائفة، وهم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين. وأصل بدعتهم فيما حكاه الرافعي في الشرح الكبير أنهم خرجوا على علي رضي الله عنه، حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان رضي الله عنه ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله أو مواطأته إياه. كذا قال، وهو خلاف ما أطبق عليه أهل الأخبار، فإنه لا نزاع عندهم أن الخوارج لم يطلبوا بدم عثمان، صح، بل كانوا ينكرون عليه أشياء ويتبرؤون منه. وأصل ذلك أن بعض أهل العراق أنكروا سيرة بعض أقارب عثمان فطعنوا على عثمان بذلك، وكان يقال لهم القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة، إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه ويستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير ذلك. فلما قتل عثمان قاتلوا مع علي واعتقدوا كفر عثمان ومن تابعه، واعتقدوا إمامة علي وكفر من قاتله من أهل الجمل الذين كان رئيسهم طلحة والزبير، فإنهما خرجا إلى مكة بعد أن بايعا عليا فلقيا عائشة وكانت حجت تلك السنة، فاتفقوا على طلب قتلة عثمان وخرجوا إلى البصرة يدعون الناس إلى ذلك، فبلغ عليا فخرج إليهم، فوقعت بينهم وقعة الجمل المشهورة، وانتصر علي وقتل طلحة في المعركة، وقتل الزبير بعد أن انصرف من الوقعة. فهذه الطائفة هي التي كانت تطلب بدم عثمان بالاتفاق. ثم قام معاوية بالشام في مثل ذلك، وكان أمير الشام إذاك، وكان علي أرسل إليه لأن يبايع له أهل الشام، فاعتل بأن عثمان قتل مظلوما وتجب المبادرة إلى الاقتصاص من قتلته، وأنه أقوى الناس على الطلب بذلك، ويلتمس من علي أن يمكنه منهم ثم يبايع له بعد ذلك. وعلي يقول أدخل فيما دخل فيه الناس، وحاكمهم إلى أحكم وحاكمهم إلى أحكم فيهم بالحق. ها؟ أجل ما في إشي. ثوب إلى. وحاكمهم إلي أحكم فيهم بالحق. فلما طال الأمر خرج علي في أهل العراق طالبا قتال أهل الشام. خرج العبارة أعدها. وحاكمهم لا قبل. فقال علي. وعلي يقول أدخل فيما دخل فيه الناس. أدخل. نعم. وعلي يقول أدخل فيما دخل فيه الناس وحاكمهم إلي أحكم فيهم بالحق. فلما طال الأمر خرج علي في أهل العراق طالبا قتال أهل الشام، فخرج معاوية في أهل الشام قاصدا إلى قتاله، فالتقيا بصفين، فدامت الحرب بينهما أشهرا، وكاد أهل الشام أن ينكسروا، فرفعوا المصاحف على الرماح ونادوا ندعوكم إلى كتاب الله تعالى، وكان ذلك بإشارة عمرو بن العاص وهو مع معاوية، فترك جمع كثير ممن كان مع علي وخصوصا القراء القتال بسبب ذلك تدينا، واحتجوا بقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم الآية، فراسلوا أهل الشام في ذلك فقالوا ابعثوا حكما منكم وحكما منا ويحضر معهما من لم يباشر القتال، فمن رأوا الحق معه أطاعوه، فأجاب علي ومن معه إلى ذلك، وأنكرت ذلك تلك الطائفة التي صاروا خوارج، وكتب علي بينه وبين معاوية كتاب الحكومة بين أهل العراق والشام. هذا ما قضى عليه أمير المؤمنين علي معاوية، فامتنع أهل الشام من ذلك وقالوا اكتب. هذا ما قضى عليه أمير المؤمنين على معاوية فامتنع أهل الشام من ذلك وقالوا اكتبوا اسمه واسم أبيه، فأجاب علي إلى ذلك فأنكره عليه الخوارج أيضا. ثم انفصل الفريقان على أن يحضر الحكمان ومن معهما بعد مدة عينوها في مكان وسط وسط بين الشام والعراق، ويرجع العسكران إلى بلادهم إلى أن يقع الحكم. فرجع معاوية إلى الشام، ورجع علي إلى الكوفة، ففارقه الخوارج وهم 8,000، وقيل كانوا أكثر من 10,000، وقيل 6,000، ونزلوا مكاناً يقال له حروراء بفتح المهملة ورائين الأولى مضمومة، ومن ثم قيل لهم الحرورية، وكان كبيرهم عبد الله بن الكواء بفتح الكاف وتشديد الواو مع المد ليشكري، وثبت بفتح المعجمة والموحد بعدها مثلثة التميمي. فأرسل إليهم علي بن عباس فناظرهم، فرجع كثير منهم معه، ثم خرج إليهم علي فأطاعوه، ودخلوا معه الكوفة معهم رئيساهم المذكوران. ثم أشاعوا أن عليا تاب من الحكومة، ولذلك رجعوا معه، فبلغ ذلك عليا فخطب وأنكر ذلك، فتنادوا من جانب المسجد: لا حكم إلا لله. فقال كلمة حق، فقال كلمة حق يراد بها باطل. فقال لهم: لكم علينا 3: ألا نمنعكم من المساجد، ولا من رزقكم من الفيء، ولا نبدأكم بقتال ما لم تحدثوا فسادا. وخرجوا شيئا بعد شيء إلى أن اجتمعوا بالمدائن، فراسلهم في الرجوع فأصروا على الامتناء حتى يشهد على نفسه بالكفر لرضاه بالتحكيم ويتوب. ثم راسلهم أيضا فأرادوا قتل رسوله، ثم اجتمعوا على أن من لا يعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه وماله وأهله. وانتقلوا إلى الفعل فاستعرضوا الناس فقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين. ومر بهم عبد الله بن خبان بن الأرت، وكان واليا لعلي على بعض تلك البلاد، ومعه سرية، وهي حامل، فقتلوه وبقروا بطن سريته عن ولد. فبلغ عليا فخرج إليهم في الجيش الذي كان هيأه للخروج إلى الشام، فأوقع بهم بالنهروان، ولم ينج منهم إلا دون 10، ولا قتل ممن معه إلا نحو 10. فهذا ملخص أول أمرهم. ثم انضم إلى من بقي منهم من مال إلى رأيهم، فكانوا مختفين في خلافة علي، حتى كان منهم عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليا بعد أن دخل علي في صلاة الصبح. ثم لما وقع صلح الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفة، فأوقع بهم عسكر الشام بمكان يقال له النجيلة، ثم كانوا منقمعين في إمارة زياد وابنه عبيد الله على العراق طول مدة معاوية ولده يزيد. وظفر زياد وابنه منهم بجماعة فأبادهم بين قتل وحبس طويل. فلما مات يزيد ووقع الافتراق وولي الخلافة عبد الله بن الزبير، وأطاعه أهل الأمصار إلا بعض أهل الشام، ثار مروان فادعى الخلافة وغلب على جميع الشام إلى مصر. فظهر الخوارج حينئذ بالعراق مع نافع بن الأزرق، وباليمامة مع نجدة بن عامر، مع نجدة بن عامر. وزاد نجدة على معتقد الخوارج أن من لم يخرج ويحارب المسلمين فهو كافر ولو اعتقد معتقدهم. وعظم البلاء بهم وتوسعوا في معتقدهم الفاسد، فأبطلوا رجم المحصن وقطعوا يد السارق من الإبط. وأوجبوا الصلاة على الحائض في حال حيضها، وكفروا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان قادرا، وإن لم يكن قادرا فقد ارتكب كبيرة. وحكم مرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافر. وكفوا عن أموال أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقا، وفتكوا في من ينسب إلى الإسلام بالقتل والسبي والناب. فمنهم من يشدّوا على أهل الإسلام رحماء أهل الذمة. نعم. فمنهم من يفعل ذلك مطلقا بغير دعوة منهم، ومنهم من يدعو أولا ثم يفتك. ولم يزل البلاء بهم يزيد إلى أن أمر المهلب بن أبي صفرة على قتالهم، فطاولهم حتى ظفر بهم. أمر إلى أن أمر المهلب بن أبي صفرة على قتالهم فطاولهم حتى ظفر بهم وتقلل جمعهم، ثم لم يزل منهم بقايا في طول الدولة الأموية. تقلل ولا تفلل؟ قاف يا شيخ. تقلل تفلل أحسن. فطاولهم حتى ظفر بهم وتفلل يا شيخ. إيش؟ وتفلل جمعهم. يصح تفلل وتقلل. ثم لم يزل منهم بقايا في طول الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية، ودخلت طائفة منهم المغرب، وقد صنف في أخبارهم أبو مخنف بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح النون بعدها فاء، واسمه لوط بن يحيى، كتابا لخصه الطبري في تاريخه. وصنف في أخبارهم أيضا الهيثم بن عدي كتابا، ومحمد بن قدامة الجوهري أحد شيوخ البخاري خارج الصحيح كتابا كبيرا، وجمع أخبارهم أبو العباس المبرد في كتابه الكامل، لكن بغير أسانيد بخلاف المذكورين قبله. قال القاضي أبو بكر العربي: الخوارج صنفان، أحدهما يزعم أن عثمان وعليا وأصحاب الجمل وصفين وكل من رضي بالتحكيم كفار، والآخر يزعم أن كل من أتى كبيرة فهو كافر مخلد في النار أبدا. وقال غيره: بل الصنف الأول مفرع عن الصنف الثاني، لأن الحامل لهم على تكفير أولئك كونهم أذنبوا فيما فعلوه بزعمهم. وقال ابن حزم: لأن الحامل لهم على تكفير أولئك كونهم أذنبوا فيما فعلوه بزعمهم. وقال ابن حزم: ذهب نجدة بن عامر من الخوارج إلى أن من أتى صغيرة عذب بغير النار، ومن أدمن على صغيرة فهو كمرتكب الكبيرة في التخليد في النار. وذكر أن منهم من غلا في معتقدهم الفاسد فأنكر الصلوات الخمس، وقال: الواجب صلاة بالغداة وصلاة بالعشي. ومنهم من جوز نكاح بنت لبن وبنت الأخ والأخت، ومنهم من أنكر أن تكون سورة يوسف من القرآن، وأن من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن عند الله ولو اعتقد الكفر بقلبه. وقال أبو منصور البغدادي في المقالات: عدة فرق الخوارج 20 فرقة. وقال ابن حزم: أسوأهم حالا الغلاة المذكورون، وأقربهم إلى قول أهل الحق الإباضية. وقد بقيت منهم بقية بالمغرب، وقد وردت بما ذكرته من أصل حال الخوارج أخبار جياد، منها ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر، وأخرجه الطبري من طريق يونس كلاهما عن الزهري قال: لما نشر أهل الشام المصاحف في مشورة عمرو بن العاص، حين كاد أهل العراق أن يغلبوهم، هاب أهل الشام ذلك إلى أن آل الأمر إلى التحكيم، ورجع كل إلى بلد يا شيخ. نعم، أو إلى بلد يسر. ورجع كلهم إلى بلد، إلى أن اجتمع الحكمان في العام المقبل بدومة الجندل، وافترقا عن غير شيء. فلما رجعوا خالفت الحرورية عليا، وقالوا: لا حكم إلا لله. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي رزين العقال: لما وقع الرضا بالتحكيم ورجع على علي إلى الكوفة، اعتزلت الخوارج بحروراء، فبعث لهم علي عبد الله بن عباس فناظرهم، فلما رجعوا جاء رجل إلى علي فقال: إنهم يتحدثون أنك أقررت لهم بالكفر لرضاك بالتحكيم، فخطب وأنكر ذلك، فتنادوا من جوانب المسجد: لا حكم إلا لله. ومن وجه آخر أن رؤوسهم حين ذاك الذين اجتمعوا بالنهروان عبد الله بن وهب الراسبي، وزيد بن حصن الطائي، وحرقوس ابن زهير السعدي، فاتفقوا على تأمير عبد الله بن وهب. وسيأتي كثير من أسانيدي ما أشرت إليه بعد في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. وقال الغزالي في الوسيط تبعا لغيره في حكم الخوارج وجهان: أحدهما أنه كحكم أهل الردة، والثاني أنه كحكم أهل البغي، ورجع الرافعي الأول، وليس الذي قاله مضطردا في كل خارج. أول ما هو كحكم أهل الردة، وليس الذي قاله مضطردا في كل خارجي، فإنهم على قسمين: أحدهما من تقدم ذكره، والثاني من خرج في طلب الملك لا للدعاء إلى معتقده. وهم على قسمين أيضا: قسم خرجوا غضبا للدين من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية، فهؤلاء أهل حق، ومنهم الحسن بن علي وأهل المدينة في الحرة، والقراء الذين خرجوا على الحجاج، وقسم خرجوا لطلب الملك فقط، سواء كانت فيهم شبهة أم لا، وهم البغاة. وسيأتي بيان حكمهم في كتاب الفتن، وبالله التوفيق. قوله وكان ابن عمر يراهم، نريد هذا. قوله وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله إلى آخره. وصله الطبري في مسند علي من تهذيب الآثار من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سأل نافعا كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية، قال كان يراهم شرار خلق الله، انطلقوا إلى آيات الكفار فجعلوها في المؤمنين. قلت وسنده صحيح، وقد ثبت في الحديث الصحيح المرفوع عند مسلم من حديث أبي ذر في وصف الخوارج هم شرار الخلق والخليقة، وعند أحمد بسند جيد عن أنس مرفوعا مثله، وعند البزار من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج فقال هم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي، وسنده حسن. وعند الطبراني من هذا الوجه مرفوعا هم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة، وفي حديث أبي سعيد عند أحمد هم شر البرية، وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع عن علي عند مسلم من أبغض خلق الله إليه، وفي حديث عبد الله بن خباب يعني عن أبيه عند الطبراني شر قتلى أضلتهم السماء وأقلتهم الأرض، وفي حديث أبي أمامة نحوه، وعند أحمد وابن أبي شيبة من حديث أبي برزة مرفوعة في ذكر الخوارج شر الخلق والخليقة يقولها ثلاثة، وعند ابن أبي شيبة من طريق عمير بن إسحاق عن أبي هريرة هم شر الخلق، وهذا مما يؤيد قول من قال بكفرهم. ثم ذكر البخاري في الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول نقرأ شيء ولا نقرأ الحديث؟ نقرأ. نعم في أسئلة. نقل الحديث الأول حديث علي قوله حدثنا خيثمة قوله عن سوي حدثنا عمر بن حفص حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا خيثمة قال حدثنا سويد بن غفلة قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري ما الحرورية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي في سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمر وقد ذكر الحرورية فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. هذه الأحاديث الثلاثة كلها في الحرورية الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مكان يقال له حرورا، وكما سمعتم من أوصافهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هم أحداث الأسنان، وفي رواية الحداث يعني صغير السن صغار لم يبلغوا الأربعين ولم يعرفوا التجارب ولم يعرفوا الدنيا، سفهاء الأحلام العقول يعني عقولهم سفيهة ليس عندهم حكمة، يقولون من خير قول البرية، يعني أن أقوالهم إذا سمع الإنسان قال هذا خير الأقوال، لأنه فصحاء أهل بيان. لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، الحنجرة هذه يعني الإيمان لا يصل إلى القلب والعياذ بالله، وإنما هو في اللسان فقط في النطق. يقول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني يمرقون بقوة. السهم إذا ضرب الرمية، رمية فعيلة بمعنى مفعولة مرمية، إذا ضربها خرج مرقا دون أن يمكث، لا سيما إذا كان من رجل قوي. يقول وقد وصف ذلك في الحديث الثاني أنه ينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى يشك في الفوقة هل علق بها من دم من الدم شيء لسرعة نفوذها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه. قال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم. آيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة، أو قال مثل البضعة تدرد. يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه، جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فنزلت فيه، ومنهم من يلمزك في الصدقات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يقول مؤلف البخاري رحمه الله: باب من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عنه. سبق في الباب الذي قبله وما قبله بأن الخوارج يقتلون، وأن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، لكن إذا رأى الإمام أن لا يقتلهم للتأليف ولئلا ينفر الناس عنه فهو جائز، لكن بشرطين. الشرط الأول: أن لا يكون داعية إلى بدعته، إن كان داعية فلا يجوز للإمام أن يدع قتله. والثانية: أن لا يكون هذا خارجا عن الإمام، يعني بالفعل، بمعنى أنه يكون لم يحمل السلاح، فإن حمل السلاح فلا بد من قتله، وذلك لعظم شره وفساده. أما إذا كان مجرد رأي رآه من رأي الخوارج ولكنه لم يدعو إلى هذه البدعة ولم يخرج على الإمام بالسيف، فإن الإمام له أن يسقط القتل عنه من أجل المصلحة أو من أجل درء المفسدة. ثم ذكر قصة عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي الذي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعدل يا رسول الله، لأنه قسم قسمة لم يرضها، فقال له: اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ يعني إذا كان أنا لم أعدل فمن الذي يعدل؟ وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعدل فمن دونه من باب أولى. فاستأذن عمر أن يضرب عنقه، لأنه قال: دعني أضرب عنقه، لأنه سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال اعدل، لأن طلب العدل يعني أن المخاطب واقع في الجو، وهذا لا شك أنه قدح في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعه يعني لا تقتل، وهذا وجه الشاهد من الحديث، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته ومع صلاته إلى آخر. ثم قال ذكر أنهم يمرقون من الدين هذا المروق العجيب الذي يكون كلمح البصر كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في قدره فلا يوجد فيه شيء. القدر الأطراف المسواة، ومنه حذو القذة في القذة، ثم ينظر في نصله نصل السهم، ولعله يعني أصل السهم، لأن السهم يكون رأسه دقيقا حتى ينفذ، ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء، وكل هذه أوصاف لأجزاء في السهم، ثم ينظر في نظيه فلا يوجد فيه شيء، وذلك لماذا؟ لسرعة نفوذه، لا يعلق فيه شيء لا من دم ولا فرث، ولهذا قال قد سبق الفرث والدم. وهذا مروق عظيم، مروق عظيم، بل هو من أبلغ ما يكون من التشبيه، أن هؤلاء الخوارج وإن كانوا على جانب كبير من الصلاة والصيام والصدقة وغير ذلك، لكنهم يمرقون من الإسلام كمروق هذا السهم من رميته. ثم ذكر علامة هؤلاء: رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة، أو قال مثل البضعة تدردد بالراء تدردر، يعني أنها ترجرج ليست ثابتة، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: أشهد أني سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه في أبي الرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم، قال فنزلت فيه ومنهم من نزك في الصدقة. وهذا الرجل جيء به في قتال علي رضي الله عنه للخوارج، ولما جاء به وألقي بين يديه كبر وحمد الله، لأنه تبين أن هؤلاء خارجون على إمام حق، ولا شك أن علي بن أبي طالب هو الإمام الحق وهو صاحب الخلافة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومعاوية لم يخرج عليه يطالب بالخلافة، ولكنه يطالب بأن يقتص من قتلة عثمان، وهناك فرق بين هذا وهذا. وعلى كل حال مهما كان الأمر فإن علي بن أبي طالب هو الخليفة الحق، ومن خرج عليه فهو خارج على خليفة حق، لكن إن كان بتأويل سائغ فإنه من البغاة، وإن كان بتكفير فهو من الخوارج، والخوارج يخرجون على الأئمة يدعون أنهم كفار. إيش؟ كفار. أنهم كفار، لأنهم على زعمهم حكموا غير الكتاب والسنة ولم يصيبوا فيما ذهبوا إليه من التحكيم الذي قرأنا عليكم قرأه علينا البارحة الأخ مصطفى. إذن يؤخذ من هذا الحديث ما أشار إلى البخاري أو ما ذهب إلى البخاري من أنه يجوز للإمام أن يترك قتل الخوارج، لكن كما قلت بشرطين: الشرط الأول ألا يكون داعية إلى بدعته، فإن كان داعية إلى بدعته وجب قتله لكف فساده. الثاني ألا يحمل السلاح، فإن حمل السلاح وخرج وجب قتاله. لا، ظاهر أن يمرقون مروقا كليا، ما عندهم شيء في الدين، مثل ما أن السهم مرق ولم يحمل شيئا من الرمية. يعني يكون قتالهم للردة. نعم قتال الردة، والعلماء مختلفون فيه، العلماء مختلفون فيه، منهم من قال إنهم كفار، ومنهم من قال إنهم غير كفار، ومنهم من فرق بين الداعي إلى بدعته وغيره، وهذا هو الأقرب. وفي هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، فمرة كفرهم ومرة قال إنهم ليسوا كفار، والظاهر أنهم إذا كفروا الصحابة فهم كفار، وكذلك إذا دعوا إلى بدعتهم، كل من كفر الصحابة فهو كافر لا شك فيه، بل كما قال شيخ الإسلام لا شك في كفر من شك في كفر. وأما إذا كان داعي فيقتل فهو كافر، لأنه دعا إلى غير الهدى.